طيب إذا تعدد الوضوء إذا ولغ كلب ثم جاءت الآخر وولغ مرة ثانية فكم يغسل مرات؟ سبع وسبع كم يصير؟ سبع فقط 14 حتى إن تعدد يعتبر سبع فقط نعم. وإن ولغ كلبان أو ثلاثة كما أن الكلب الواحد إذا ماذا إذا استمر ولوغه أصل غسلة واحدة. طيب هل هذا إذا ولغ الكلب في ماء فهمنا من السؤال هذا كمان